Findet ihr? الصلاة والسلام على رسول الله كل مسلم رحمه الله. الكلام على البسملة فيه عشر فوائد. الأولى ليست البسملة عند مالك بآية بآية من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصة، وهي عند الشافعي آية من الفاتحة، وعند ابن عباس رضي الله عنه آية من كل سورة. وحجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة. وكذلك في الحديث الصحيح إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فبدأ بها دون البسملة. وحجة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. حجة ابن عباس رضي الله عنه ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: الكلام على البسملة. في الدرس الماضي سبق الكلام على الاستعاذة، وهذا كلام منه رحمه الله على البسملة. قال: وفيه عشر فوائد. الكلام على البسملة فيه فوائد عشرة. الفائدة الأولى: هل البسملة آية من الفاتحة فقط أو آية من جميع السور ما عدا سورة التوبة، أو ليست آية مطلقا؟ أقوال في المسألة، أربعة أقوال ذكرها المؤلف. القول الأول وهو قول مالك، قال لك الأولى أي الفائدة الأولى: ليست البسملة عند مالك بآية من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصة. إذا القول الأول هو قول مالك وقول أبي حنيفة وقول أحمد أيضا، البسملة عند هؤلاء ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور. أما سورة براءة فبالإجماع ليست فيها بسملة، بالاتفاق لا خلاف فيها. قال لك هنا: إلا من النمل، يقصد الآية الموجودة في وسط سورة النمل، وتلك آية بالإجماع لا خلاف فيها، في قول الله تبارك وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فتلك آية بالاتفاق لا خلاف فيها. إذا ما في النمل آية بالإجماع، وسورة التوبة ليست فيها البسملة بالإجماع، والخلاف فيما عدا ذلك، أي النمل براء الخلاف فيما عدا ذلك. إذا القول الأول قول مالك، يقول ليست البسملة آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، هذا القول الأول. قال: وهي عند الشافعي آية من الفاتحة. الشافعي رحمه الله رويت عنه أقوال كما ذكر ذلك علماء الشافعية، فروي عنه أنه قال آية من الفاتحة فقط، وروي عنه أنه قال آية من كل سورة ما عدا البراءة قلنا بالإجماع، وروي عنه أنه سئل فقال لا أدري. تعرفون الأقوال، شراح الجمع نقلوها عن الشافعي، أنه روي عنه أنه قال آية من الفاتحة فقط، وروي عنه أنه قال آية هي آية من كل سورة، وروي عنه أنه قال لا أدري. القول الثالث قال لك: وعند ابن عباس آية من كل سورة أو بعض آية، لأن بسم الله الرحمن الرحيم هي في الغالب بعض آية، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عد توجد الآية. إذا القول الثالث قال لك قول ابن عباس: هي آية من كل سورة أو بعض آية من كل سورة، أي هي أول آية من كل سورة تفتتح بها السور ما عدا التوبة. وبقي قول رابع لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو أنها آية مستقلة من القرآن، فليست من السور وإنما هي آية مستقلة كانت تنزل للفصل بين السور. إذا الخلاصة كم من قول هنا؟ أربعة أقوال. قول الأول أنها ليست آية من القرآن مطلقا. القول الثاني، عليكم السلام، قول الثاني أنها آية من الفاتحة فقط، وروي عن الشافعي هذا وهو المشهور عنه. القول الثالث قول ابن عباس رحمه الله رضي عنه: هي آية من كل سورة أو بعض آية، لأنها مش كتكون آية تامة، هي بعض آية حقيقة. والقول الرابع أنها آية مستقلة ليست من السورة التي بعدها. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم في قبل ألف لام ميم ذلك الكتاب على القول الرابع هي آية لكنها ليست من البقرة، وبسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة ليست من الفاتحة، آية مستقلة. واضح الأقوال الأربعة؟ الآن سيذكر حجة أهل القول الأول والثاني والثالث، لأن القول الرابع لم يذكره زدناه عليه، سيذكر حجة كل قول. قال لك فحجة مالك، مالك اش قال؟ ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها. قال فحجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة ليست في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، ثم قال الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة. وكذلك ما ورد في الصحيح حديث المشهور حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد، ولم يذكر البسملة. إذن فهذين الحديثين من الأدلة التي استدل بها من قال إن البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها. قال لك وحجة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إذن الشافعي أيضا له حجج يستدل بها من هذا الحديث أن المسلم كان يقرأ بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين، وغير ذلك من الحجج. والمؤلف اقتصر على بعض الأدلة وإلا فالكلام في ذلك طويل. وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف. إذا لاحظوا الحديث اللي استدل به الشافعي شنو فيه؟ على أن البسملة آية من الفاتحة فقط، لأن الآية الحديث اللي استدل به بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين. ابن عباس يقول هي آية من جميع سور. طيب دليله هو ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف. قال لك المصحف المكتوب في زمن عثمان بإجماع الصحابة، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في خلافة عثمان في ذلك الزمن ومن معهم من علماء التابعين كانوا حريصين على أن لا يكتب شيء في المصحف من غير القرآن، كان عندهم حرص شديد على ألا يكتب شيء في المصحف ليس من القرآن، ونحن نجدها ثابتة في تلك المصاحف التي كتبت في زمن عثمان، فدل ذلك على أنها من القرآن. لو لم تكن من القرآن لما أجمعوا على كتابتها. إذن فلما أجمعوا على كتابتها دل على أنها قرآن نازل من السماء، وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف، هذه بعض الحجج وإلا في الكلام في المسألة طويل. القول الرابع الذي زدناه قلنا القول الرابع أنها آية مستقلة، هي آية كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما صحت بذلك كثير من الأحاديث المرفوعة والموقوفة، كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم للفصل بين السور. ولذلك قال ابن عباس وغيره من الصحابة كنا لا نعرف الفصل بين السور حتى ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي آية قرآنية من القرآن الكريم لكنها ليست من السور، فليست من الفاتحة ولا من البقرة ولا من غيرها، آية من القرآن مستقلة. وهذا القول الرابع في المسألة وهو أقرب هذه الأقوال. إذن الحاصل والخلاصة أن البسملة هل هي آية أو ليست بآية اختلف في ذلك على أربعة أقوال وأكثر، لكن الأشهر هو هذه الأقوال الأربعة وقيل غير ذلك. بالنسبة للصلاة، إذا أراد المصلي أن يصلي أن يقرأ الفاتحة في الصلاة، فهل يقرأ البسملة أو لا يقرأها؟ الخلاف في ذلك مبني على هذا الخلاف. فعلى مذهب مالك لا تقرأ البسملة لأنها ليست من الفاتحة، وعلى مذهب الشافعي الذي يقول هي من الفاتحة إذن فهي بعض آية من القرآن أو هي آية من الفاتحة فيجب أن تقرأ، ومن لم يقرأ بها لم يقرأ الفاتحة كاملة. إذن فالأمر في ذلك الخلاف الفقهي راجع لهذا الخلاف عليكم السلام. فمن يقول إنها ليست بآية كمالك وأحمد وأبي حنيفة يقول لا تقرأ لأنها ليست من القرآن، ومن يرى أنها آية كالشافعي رحمه الله يقول يجب أن تقرأ. وكذلك هو قول ابن عباس، إلا أن ابن عباس يرى أنها آية من جميع السور، الشافعي يرى أنها آية من الفاتحة فقط في القول المشهور عنه، وإلا فقد رويت عنه أقوال. وبعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر، وسبقه إلى ذلك ابن عاصم في مرتقى الوصول، وغيرهم من المحققين فصلوا في المسألة، وجعلوا هذا الخلاف راجعا للخلاف بين القراء في المسألة. وهذا الكلام كلام القراء في هذا الباب أقعد من كلام الفقهاء، لأن المسألة راجعة للقراءة. الآن البسملة وش هي؟ آية من القرآن وليست آية من القرآن؟ الأمر هذا يرجع لي للقراء. ولذلك نص ابن عاصم رحمه الله على أن قول القراء أقعد من قول الفقهاء والأصوليين في هذه المسألة، لأن الكلام كلامهم، لأن الموضوع موضوعهم، فهم الذين يتحدثون في هذا. طيب القراء هل تعد عندهم البسملة آية أم لا تعد عندهم آية؟ الجواب على ذلك على حسب القراءة. ففي بعض القراءات نحن نعتقد صحيحة، نحن نعتقد أنها جميعا متواترة عن رسول الله اسمه، وهي كذلك القراءات العشر متواترة، السبع بالإجماع والثلاث على الأصح، السبع متواترة إجماعا والثلاث المكملة العشرة متواترة على الأصح، وقيل هي أحد، ولو على القول بأنها أحد فهي أحد صحيحة ليست بشاذة، بالاتفاق لا خلاف في أنها ليست شاذة، ولا مختلفوش هي متواترة كالسبع، أو هي من الأحاد الصحيح الذي توفرت فيه الشروط ثلاثة المعلومة. فالمقصود البسملة عند القراء العشرة الذين أجمع على صحة القراءة بقراءتهم والتعبد بها والعمل والاحتجاج بها، هل تعد عندهم بسملة؟ قلنا في ذلك تفصيل. وبيان هذا أن من القراء من يقرؤون بالبسملة قولا واحدا، من القراء من يقرؤون بالبسملة قولا واحدا، ومن القراء من يقرؤون بدون بسملة قولا واحدا، ومن القراء من يجوز عندهم الوجهان البسملة وعدمها. أما من يقرأ بالبسملة قولا واحدا، وأقصد القراء العشرة الآن، أما من يقرأ بالبسملة قولا واحدا فهؤلاء هم قالون عن نافع والكسائي وعاصم وابن كثير وأبو جعفر، الكسائي القارئ وعاصم القارئ براويهم، لذلك نذكر القارئ يعني يدخل في ذلك راوياه، وإذا ذكرنا الراوية أي فالراوي الآخر يخالفه. إذن قالون عن نافع هذا راوي، والكسائي وعاصم وابن كثير هذو من السبع، وأبو جعفر من الثلاثة المكملين العشرة، هؤلاء يقرؤون البسملة قولا واحدا. ومن يقرؤون بعدم البسملة قولا واحدا هم حمزة وخلف العاشر، حمزة وخلف من الثلاثة المكملين للعشرة. وأما من يقرأ بالبسملة وعدم البسملة، وعدم البسملة معناه الوصل أو السكت كما لا يخفى، عدم البسملة إما الوصل أو السكت، فهؤلاء هم ورش عن نافع روايتنا، وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب من الثلاثة. إذن فالأمر راجع على هذا القول الذي حققه الحافظ ابن حجر وغيره، الأمر راجع للقراءة. فإن كنت تقرأ برواية قالون أو قراءة الكسائي براويه أو عاصم أو ابن كثير أو أبي جعفر فإنك تقرأ البسملة قولا واحدا، وإن كنت تقرأ بقراءة حمزة أو خلف العاشر فلا تقرأها قولا واحدا، وإن كنت تقرأ برواية ورش أو بقراءة ابن عامر أو أبي عمرو أو يعقوب فإنه يجوز لك الوجهان قراءتها وعدم قراءتها. إذن في الحاصل الشيء اللي بيقوله بعض أهل العلم رد الخلافة في البسملة إلى القراء، قال الأمر على حسب القراءة التي يقرأ بها القارئ، وأيدوا هذا بأمر شو؟ قالوا إن الشافعي كان يقول بأن البسملة آية من الفاتحة، لأنه كان يقرأ بقراءة ابن كثير، وهذا مشهور معروف أن الشافعي كان يقرأ بقراءة ابن كثير، هي التي كانت مشهورة عندهم. وابن كثير تعد عنده البسملة آية من الفاتحة. ابن كثير رحمه الله من القراء السبعة تعد عنده البسملة آية، فلذلك كان يرى الشافعي أنها آية من الفاتحة. إذن في الحاصل أن الخلاف بين الفقهاء الذي ذكرناه، بعضهم رده إلى القراء وقال الأمر يرجع للقراءة، فمن قرأ بقراءة كذا، فمن قرأ بقراءة معينة فيلتزم بها على حسب ذلك القارئ، هل هي عنده آية أو ليست بآية أو يجوز عنده الأمر. فمن يلتزمها من القراء وقرأت بقراءته فالتزمها، ومن لا يقرأ بها فلا تقرأ بها، ومن يجوز الأمرين فيجوز لك كذلك الأمران، لأن ذلك تابع للرواية، فإن قرأت بقراءة في رواية فعل وإلا فعل. والكل لحظوا كلها صحيحة وكلها متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القراءات العشرة التي ذكرنا كلها تصح القراءة بها ويتعبد لله رب العالمين بها. وقد أشار في المراقي إلى هذا الخلاف بقوله وليس للقرآن تعزى البسملة، هذا قول مالك والجمهور، وهو الذي صدر به ابن جزي هنا، قال ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، وهو الشافعي يقصد نقله الخلافي أي المخالف لمذهب مالك. قال وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر، بعضهم نظر إلى القراءة ورد الخلافة في ذلك للقراءة. والأمر في ذلك إذن قلنا الأمر في ذلك يسير، والخلاف في المسألة معتبر وقوي، فمن لم يقرأ بها جهرا لم يجهر بها فذلك أحوط فيما نرى، من لم يجهر بها أي من أسر بالبسملة وجهر بقولي الحمد لله رب العالمين فذلك أحوط، ومن جهر بها لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير ونحوه ممن تعد عندهم البسملة آية فكذلك لا حرج عليه وذلك أحوط عنده. هذا حاصل الفائدة الأولى. قال الثانية، ثانية إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلى براءة، وسنذكر إلى تسقطها في من براءة سقوطها من براءة في موضعه، إذا ابتدأت سورة فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني وتترك البسملة عند غيره، وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى فاختلف القراء في البسملة وتركها. حسبه. قال لك الفائدة الثانية، إذا ابتدأت أول سورة بسملت، يعني إذا بدأت قراءتك دابا الآن خارج الصلاة ما كانت خلاص إن شاء الله معنا، ابتدأت أول سورة عموما الصلاة وغيرها ما عدا الفاتحة نتكلم عليها سيأتي إن شاء الله، قال لك بسملت في القراءة عموما، بدأت بقراءة سورة الرحمن الواقعة البقرة كذا، فيجوز لك أن تبسمل بسملت أي جوادا، يجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. قال إلا براءة، إذا بدأت بأول سورة براءة فلا تبسمل، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله. وقد سبق في الدرر اللوامع أنه لا خلاف في هذا بين أهل العلم، أنك إذا بدأت ببراءة لا تقرأ البسملة بالاتفاق، ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة. قال وسنذكر علة سقوطها من براءة في موضعه، بمعنى لا سورة براءة ما فيهاش البسملة، قال لك غنذكر سبب ذلك في موضعه، شخص في موضعه يعني في سورة التوبة، من لين وصل سورة التوبة هناك سيذكر لماذا لا توجد البسملة في سورة التوبة، وقيل في ذلك أقوال والخلاف في ذلك معروف مشهور. فمنهم من قال من الأقوال المشهورة المعروفة في هذا قول بعضهم إن الصحابة يعلمون أن سورة التوبة ليست من الأمثال يجزمون بذلك، ولذلك وضعوا فاصلا بين سورة الأنفال وسورة التوبة ولم يضعوا البسملة لأنها لم تنزل. وقد ذكرت لكم الأثر السابق أنهم كانوا يعرفون الفصل بين السور بنزول البسملة، فالبسملة لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك فصلوا بينهما لبيان أنهما سورتان منفصلتان، ولم يضعوا البسملة لأنها لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتوقفوا ولم يكتبوا البسملة. وهذا أيضا يؤكد أن الصحابة يحرصون على أن لا يضعوا في القرآن ما ليس فيه. ومن الأقوال المشهورة قالوا بسم الله الرحمن الرحيم مشتملة على الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا وذلك لا يليق بالمشركين، لأن سورة التوبة في أولها وآخرها فيها عتاب ولوم وتوبيخ وتقريع للمشركين، بل أولها فيه ذلك براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فقالوا الرحمة لا تناسب هؤلاء المشركين. ومن الأقوال المشهورة المعروفة أنهم قالوا لأن سورة التوبة نزلت بالسيف لأن فيها الأمر بقتال الكفار والمشركين، فاقتلوا المشركين حيث في الآية الأخرى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، في أول سورة التوبة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فإذا انسلخ نشر حرمه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. إذا فقالوا هذه الآية سورة التوبة نزلت بالسيف فيها الأمر بالقتال ومحاربة الكفار فلا تناسبها البسملة التي فيها وصف الله تعالى بالرحمة الرحمن الرحيم، وقيل غير ذلك الشاهد إن شاء الله سيأتي تفصيل ذلك في موضعه كما قال لك. إذا هذا إذا بدأنا القراءة من أول السورة شنو يجوز؟ يجوز لك البسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب فإذا ابتدأت جزء سورة قال لك وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير بين البسملة وتركها. إذا بدأت قراءتك من قول الله تعالى مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بدأت قراءتك من قول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أو غير ذلك، بدأت قراءتك من جزء السورة أثناء السورة لا أول السورة، قال لك فأنت مخير، يجوز لك أن تبسمل ويجوز لك أن تترك البسملة وتقتصر على التعود، ممكن تدخل على الصلاة الرجيم بسم الله الرحمن كذا أو الاستعادة فقط وتبسمل. قال لك أنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني، أبو عمرو الداني رحمه الله يجوز الأمرين البسملة وترك البسملة، وتترك البسملة عند غيره، عند غير أبي عمرو الداني قالوا لا تبسمل، بدأت جزء سورة فلا تبسمل، وهذا ما أشار إليه يعني قول أبي عمرو الداني ما أشار إليه في الدرر اللوامع، واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء، بعض أولي الأداء ومنهم أبو عمرو الداني اختاروا الإتيان بالبسملة في أول الأجزاء لفضلها لما فيها من الفضل. إذن فالحاصل حاصل المسألة أن البسملة يجوز لك أن تأتي بها سواء ابتدأت أول سورة وهذا متفق عليه لا خلاف فيه إلا براءة، أو بدأت من وسط سورة فيجوز أن تأتي بالبسملة. قال وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى، الآن كنت تقرأ انتهيت من سورة وبدأت سورة انتهيت من البقرة وانصرنا على القوم الكافرين وأردت أن تبتدئ بسورة آل عمران، فقد سبق أن ذكرت التفصيل في المسألة، قال فاختلف القراء في البسملة وتركها، ذلك حينئذ خاصك تلتزم بالقراءة اللي كتقرأ بها، إن كنت تقرأ برواية حفص عن عاصم فيجب أن تأتي بالبسملة لأن ذكرنا أن عاصما ممن يقول بالبسملة قولا واحدا، وإن كنت تقرأ برواية قالون عن نافع تلزمك البسملة قولا واحدا، لكن لو كنت تقرأ بورش جاز لك الوجه البسملة وتركها، فإذا تركت فأنت مخير بين أمرين إما الوصل وإما السكت، الوصل وانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم جائز، والسكت الكافرين ألف لام ميم دون تنفس إلا تنفس تغير لوقف، السكت والوصل لا الوقف. إذن هذا إذا انتهيت من سورة وبدأت بالأخرى ذلك راجعنا على حسب القراءة، منهم من يرى البسملة قولا واحدا أو تركها قولا واحدا أو يجوز الأمر، وقد ذكرت لكم من يقرأ بهذا. وفي الدرر اللوامع مثلا أشار لي لما يقرأ به قالون وورش عن نافع، قال قالون بين السورتين بسملة وورش الوجهان عنه نقيل، هذه الفائدة الثانية. نعم قال ثالثة. الثالثة لا يبسمل في الصلاة عند مالك، ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر وسيرا في السير، وعند أبي حنيفة سيرا في الجهر والسير. فحجة مالك من وجهين، أحدهما أنها ليست عنده آية من الفاتحة حسب ما ذكرنا، والآخر الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بحمد الله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها. وحجة الشافعي من وجهين، أحدهما أن البسملة عنده آية من الفاتحة، والآخر ما ورد في الحديث من قراءتها حسب ما ذكرنا. حسبك. الفائدة الثالثة، دابا الآن عاد غيتكلمك على البسملة في الصلاة وقلنا ستأتي. طيب الآن إذا ظهر لنا هذا، فهل نبسمل في الصلاة؟ المقصود عند قراءة سورة الفاتحة، عند قراءة الحمد لله رب العالمين، هل نأتي بسم الله الرحيم؟ قال عند مالك لا يبسمل في الصلاة، وعند الشافعي نبسمل جهرا في الصلاة الجهرية وسرا في السرية، وعند أبي حنيفة قال نبسمل سرا في الجهرية والسرية، ولو كان اسم جهرية غنبسمله سرا. طيب ما هي حجة كل واحد من هؤلاء؟ قال لك حجة مالك من وجهين، الأول أنها ليست عنده آية من الفاتحة، وهذا قد سبق، سبق معنا أنه يرى أنها ليست آية. والآخر أي الوجه الآخر، الحديث الصحيح عن أنس قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بي الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها. إذن هذه حجة مالك. حجة الشافعي من وجهين، أحدهما أن البسملة عنده آية من الفاتحة وقد سبق تقرير ذلك، والآخر ما ورد في الحديث من قراءتها حسب ما ذكرنا، يقصد الحديث السابق أن رسول كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إذن هل تقرأ البسملة في الصلاة؟ المقصود في سورة الفاتحة، عند قراءتنا لسورة الفاتحة هل نجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ في المسألة ثلاثة أقوال. مالك يرى أنه لا بسملة لا سرا ولا جارا، أول ما تبدأ به الحمد لله رب العالمين. مذهب الشافعي تجهر بها في الجهرية وتسر بها في السرية. مذهب أبي حنيفة تسر بها في الجهرية، ولكل من هؤلاء حجتهم ولكل قول دليله. لكن كما ذكرنا المختار في هذا أن الأمر وما سبق تقريره قبله أن الأحوط هو الإصرار بها ولو في السرية، يسر بها المرء ويأتي بعد ذلك بالحمد لله رب العالمين، وإن راعى الإنسان القراءة التي يقرأ بها فذلك أمر حسن. إذا راعى واحد القراءة التي يقرأ بها، بمعنى إن كانت آية في قراءته التي يقرأ بها وجاهر بها فذلك حسن، لا يلام ولا يعاتب المرء عليه. لكن الإتيان بها ولو سرا أحوط من تركها بالكلية، الإتيان بها ولو سرا بسم الله الرحمن سرا هذا أحوط من تركها بالكلية. الفائدة الرابعة، وهذا قلت لكم فاش في الفاتحة، وأما في غير الفاتحة فلا إشكال في الإتيان بالبسملة، قد علمتم أنه من ابتدأ أول سورة يبسمله، ففي غير الفاتحة يؤتى بالبسملة سواء قلنا هي آية مستقلة أو قلنا هي آية من السور يسرع الإتيان بها. قال الرابعة، كانوا يكتبون باسمك اللهم حتى نزلت بسم الله مجراها، فكتبوا بسم الله حتى نزل أودع الرحمن، فكتبوا بسم الله الرحمن حتى نزل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فكتبوها وحذفت الألف من بسم الله لكثرة الاستعمال. حسبك. هذا الأثر الذي ذكر لك كانوا يكتبون غير صحيح، لم يثبت. شنو في هذا الأثر؟ قال لك في الأول كانوا يكتبون باسمك اللهم، أي في أول السورة، ثم بعد ذلك نزل بسم الله فكانوا صاروا يكتبون بسم الله، ثم نزل أو يدعو الرحمن فكتبوا بسم الله الرحمن، ثم نزل إنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتبوها. وهذا الأثر لا يصح، ضعيف غير ثابت. الفائدة التي ذكرها بعد، قال وحذفت الألف من بسم الله لكثرة الاستعمال. دابا بسم الله ما كنبغيو نكتبوها، الباء نلصقها مع السين دون ألف همزة الوصل ديال الاسم. الأصل أن يكتب بالألف الباء وهمزة الوصل ثم اسم، لأنه هكذا اسم، الباء دخلت على اسم نكتبه باسم بالألف، بالألف التي هي همزة الوصل لكلمة اسم، لكن كيف تكتب باسم الباء متصلة بالسين مباشرة ليس بينهما ألف؟ لماذا حذفت الألف؟ قال لك حذفت لكثرة الاستعمال، وقيل علل بغير ذلك من التعديلات. إذن من أشهر التعديلات ذكر المؤلف لكثرة ورودها وذكرها واستعمالها ودخول الباء على هذه الكلمة، حذفوا ألفها فكأنها صارت جزءا من الكلمة. هذه الباء لكثرة دخولها على كلمة اسم باسمي باسمي باسمي صارت كأنها جزء من كلمة اسم، فحذفوا الألف ووصلوها بها كأنها كلمة واحدة. واضح مع أنهما كلمتان، الباء حرف جر واسم كلمة ثانية. نعم. الخامسة الباء من بسم الله متعلقة باسم محذوف عند البصريين، والتقدير ابتدائي كائن بسم الله فموضعها رفع، وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره أبدأ أو أتلو فموضعها نصب، وينبغي أن يقدر متأخرا لوجهين، أحدهما إفادة الحصر والاختصاص، والأخرى تقديم بسم الله اعتناء كما قدم في بسم الله مجراه. نعم. والآخر عندك ولا والأخرى؟ لا والآخر، لوجهين أحدهما والآخر أي الوجه الآخر. الفائدة الخامسة الباء من بسم الله، قال لك هذا باسم جار ومجرور، معلوم في النحو أن الجار والمجرور لا بد له من تعلق، باسم الباء حرف جر اسم اسم مجرور، والجار والمجرور معمول لا بد له من عامل يعمل فيه. هنا في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم لا يوجد عامل يمكنه أن يعمل في الجار والمجرور، لأن الله مضاف إليه والرحمن الرحمن نعتاني لله، إذن أين العامل؟ لا شك أنه متفق على أنه محذوف، محذوف بالاتفاق لا خلاف في هذا، لكن فاش اختلفوا؟ اختلفوا في تقديره، احنا متفقين على أنه محذوف لكن ما تقديره؟ اختلف في ذلك. فالكوفيون قدروه فالبصريون قدروه اسما، قالوا هذا الجار والمجرور متعلق باسم محذوف، ذاك العامل المحذوف جعلوه اسما لا فعلا، وقالوا التقدير ابتدائي بسم الله، ابتدائي كائن بسم الله. إذن هذا المحذوف يقدر على أنه اسم المصدر، ابتدائي هذا مصدر ابتدأ يبتدئ ابتداء، ابتدائي كائن بسم الله، هذا القول الأول. وبناء على هذا القول واضح الإعراب، ابتدائي مبتدأ، وباسم جار ومجرور متعلق محذوف خبر، والخبر يكون مرفوعا. هذا الشيء قال لك فموضعها رفع، وهذه العبارة ديال فموضعها رفع فيها تجوز، لأن اللي موضعه رفع هو المتعلق ديال جار ومجرور، ماشي الجار ومجرور بنفسه، متعلقه ابتدائي كائن بسم الله. القول الثاني قول الكوفيين عل قدروا ذلك المحذوف فعلا، وقول الكوفيين أبهر، علاش قدروه فعلا؟ قالوا لأنه الأصل في العمل، الأصل في العمل للأفعال، إذن فقالوا التقدير ذلك المحذوف فعلا. ثم لما قدروه فعلا قالوا واش نقدروه، فعل عام ولا فعل خاص مناسب للمقام؟ قيل يقدر فعلا عاما، أي بسم الله أبدأ ولا أبتدئ، والمختار أن يقدر خاصا مناسبا للمقام. شنو المقام هنا؟ مقام التلاوة، مقام تلاوة القرآن، إذن فيكون التقدير بسم الله أتلو، لا أتلو بسم الله. طيب احنا قدرناه فعلا وقدرناه خاصا ليناسب المقام، هل نقدره مقدما أو مؤخرا؟ واش يكون التقدير أتلو بسم الله ولا يكون التقدير بسم الله أتلو؟ واش نقدره متأخرا عن الجاري والمجرور أو متقدما على الجاري والمجرور؟ المختار والأولى أن نقدره متأخرا، يكون التقدير بسم الله عاد. علاش يكون متأخرا؟ لفائدتين، لوجهين. الوجه الأول قال لك لإفادة الحصر والاختصاص، إذا قدرناه متأخر يكون فيه إفادة الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر، فيغيصير المعنى حينئذ بسم الله أتلو لا باسم غيره، فيه إفادة الحصر، بسم الله أتلو لا باسم غيره، كما سيأتي معنا سورة الفاتحة إياك نعبد، قدم المفعول به على الفعل لإفادة الحصر، وإلى الأصل في التركيب نعبدك نستعينك، لكن قدم المفعول لإفادة الحصر، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك. كذلك هنا إذا قدرنا بسم الله عاد أتلو غيفيد الحصر، وقد علمتم في البلاغة أن من أسباب تقديم المؤخر من فوائد ذلك إفادة الحصر والاختصاص. إذا هذا قال لك أحد وائفة الفائدة الثانية تقديم اسم الله اعتناء به، وهذه أيضا نكتة في البلاغة، أن العرب أو أن المتكلم من بلاغته أن يقدم الشيء اعتناء واهتماما به، إذا شيء حاجة يعتني ويهتم بها المتكلم ويقدمها. إذا فنقدم بسم الله وعاد أخر الفعل اعتناء واهتماما بسم الله تبارك وتعالى، وأيضا للتبرك بالبداءة بسم الله، إذا بدأنا بسم الله تعالى نتبرك بالبداءة به فيكون ذلك أولى. إذن هذا هو معنى كلامي. وقال لك فموضعها نصب، شو موضعها؟ أي الباء، والمقصود موضع الباء أي الجار والمجرور. أنتم تعلمون في النحو يتجوز يقولوا موضع حرف الجر، أي كيقصدوا جار ومجرور. نعم على هذا موضعها نصب لأن العامل فعل أتلو باسمي، فالجار ومجرور في محل نصب. هذه الفائدة الخامسة. الفائدة السادسة، الثالثة، الاسم مشتق من السمو عند البصريين فلامه واو محذوفة، وعند الكوفيين مشتق من السمة والعلامة ففاؤه واو محذوفة، ودليل البصريين التصغير والتكثير لأنهما يردان الكلمات إلى أصولها، فقول العرب أسماء وسمي وسمي دليل على أن الفاء هي السين وأن اللام حرف علة، وقول الكوفيين أظهر في المعنى لأن الاسم علامة على المسمى. نعم، الفائدة كذلك مشهورة لا تخفى في كتب النحو وغيرها. الاسم ما هو اشتقاقه؟ من أين اشتق الاسم؟ هل هو مشتق من السمو ولا من السمة؟ فمذهب البصريين أنه مشتق من السمو، والفعل ديال السمو هو سما، يقال في اللغة العربية سما فلان يسمو سموا، أي على وارتفع، السمو هو العلو، سما فلان في السماء، واضح؟ سما بمعنى على وارتفع، يسمو سموا، هذا هو المصدر الأول، هذا قول البصريين. القول الثاني قول الكوفيين، قال لك لا، الاسم مشتق من السمة، والسمة هي العلامة، والفعل من وسما، وسمه يسمه سمة، أي علمه، أو وسما، وسمه يسمه وسما وسمة، بمعنى مصدران. شو معنى وسمه؟ علمه علامة، مفهوم؟ طيب على مذهب البصريين إذا قلنا مشتق من السمو، اسمون هذا اللفظ اسمون مشتق من السمو، إذا شو اللي محذوف؟ حذفت لامه، سمو ون ون الواو هي الأخرى، إذا فحذفت الواو هي الأخيرة وعوض عنها بهمزة الوصل، سمو صار اسم، إذا حذفت الواو اللي هي لام الكلمة، هذا الأخير يعبر عنه باللام، آخر الكلمة يعبر عنه باللام، واضح؟ إذا فعلى مذهب البصريين حذفت لامه، وعلى مذهب الكوفيين من الوسم، الوسم اسم من الوسم، شنو الذي حذف؟ حذفت فاؤه لأن الواو هي الأولى، وسما يسم فصار اسم. طيب البصريون بماذا استدلوا؟ البصريون استدلوا بأمرين، استدلوا بالتصغير وبجمع التكسير، ومعلوم عندكم في النحو أن الجمع جمع التكسير يرد الأشياء إلى أصلها، وأن التصغير يرد الأشياء إلى أصلها، فإذا اختلف العلماء في بعض الكلمات فإنهم ينظرون إلى تكسيرها وتصغيرها لأن ذلك يرد الكلمات إلى أصلها باش يطلعوا على الأصل ديالها، واش من السمو ولا من الوسم. الآن عند التصغير نجدهم أنه إذا جمعوا اسم مش كيقولوا اسم واسم أسماء، إذا ماذا ردوا؟ ردوا اللام، هذا دليل على أنه من السمو. كذلك في التصغير اش كيقولوا اسم واسم واسم لا بغوا يصغروا، عند التصغير اسم لا بغوا يصغروا، اش كيقولوا؟ كيقولوا سمي، سمي على وزن فعيل، فعيل هذه صيغه من صيغ التصغير، سمي، اذا ماذا ردوا؟ ردوا اللام، سمي، هذيك الياء المشدده، هذيك الياء المشدده الاخرى هي لام الكلمه، والياء اللي قبل منها مدغمه فيها هي ياء التصغير، هذا لا يخفى عليكم. ملي كنقولوا في جمع اسم اسم واسم اسماء، شنو وزن اسماء؟ افعال. شنو اللي تقلبت همزه؟ راه الواو هذيك الواو الاصليه قلبت همزه. كذلك سمي، سمي على وزن فعيل، فعيل، اذا ديك ديال الاخرى هي لام الكلمه، واللي اللي قبل منها غذاء اذا كتسمى ياء التصغير، واضح؟ رجل رجيل اسم سمي، اذا هذان دليلان قويان لمن؟ للبصريين على أن الاسم مشتق من السمو لأن الجمع والتصغير يردان أشياء إلى أصلها. من اللي فينا الجمع والتصغير لقينا أن اللام هي التي ردت، إذا من اللي تردت اللام في الجمع وفي التصغير دل ذلك على أن على أنها هي اللي كانت محذوفة. لكن قول الكوفيين من جهة المعنى أقوى. لاحظ قول البصريين من جهة علم الصرف أقوى ولا لا؟ عندهم جوج الحجج، التكسير والتصغير. لكن من جهة المعنى شنو الأنسب للاسم؟ يكون مشتق من السماء ولا من السمو؟ الأظهر في المعنى يكون من السماء، لأن الاسم علامة على مسمى ولا لا؟ الاسم علامة على المسمى فالذي يناسبه السماء، هذا من جهة المعنى. لكن من جهة القواعد، القواعد تقتضي أن يكون من السمو، ولا إشكال في ذلك. فمش يقول الناس سمو لا يناسبه، غير من جهة الظهور العلامة أظهر، لكن العلو والارتفاع أيضا معنى مناسب لا إشكال فيه. هذا هو معنى كلامه هنا باختصار. شو لاحظوا؟ قال الاسم مشتق من السمو عند البصريين فلامه هو والمحذوفة، فهم الكلام. وعند الكوفيين مشتق من السمة والعلمة ففاؤه واو المحذوفة. قال ودليل البصريين التصغير والتكسير، لأنهما يردان الكلمات إلى أصولها. فقول العرب أسماء وسمي دليل على أن الفاء هي سين وأن اللام حرف علة. وقول الكوفيين أظهر في المعنى لأن الاسم علامة من المسمى، وهذا المعنى راه نظمه في ذهنكم البيتين المشهورين في هذا. واشتق الاسم من سمل، واشتق الاسم من سمى البصري، واشتقه من وسمى الكوفي، و لا بداية البيت، نعم نعم. والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. المذهب المقدم الجلي يقصد مذهب البصري. شنو الدليل دياله؟ الأسماء جمع التكسير والسمي التصغير، هو نفس الكلام اللي نعم. زيد قال السابعة قول الله اسم مرتجل جامد، والألف واللام فيه لازمة لا للتعريف. وقيل إنه مشتق من التأله وهو التعبد، وقيل من الولهان الولهان وهو الحيرة، وهي الحيرة لتحير العقول في شأنه. وقيل أصله آلهة من غير ألف ولام، ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس، ثم أدخلت عليه الألف واللام. وقيل أصله الإله بالألف واللام، ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى اللام كما تنقل في الأرض وشبهه، فاجتمع لامان فأضغمت إحداهما في الأخرى وفخم للتعظيم إلا إذا كان قبله كسرة. حسبك. الفائدة السابعة في كلمة في لفظ الجلالة، من جهة هو جامد لمشتق، ومن جهة أصله وكيف حصل له. أولا قال لك الله اسم مرتجل جامد. أولا ما معنى مرتجل؟ أي ليس منقولا، لأن الاسم نوعان، إما منقول أو مرتجل. فمن اللي كنقول اسم مرتجل أي وضع ابتداء هكذا. الاسم المنقول هو الذي كان له استعمال في شيء آخر ثم نقيل واستعمل في معنى آخر. مثلا الفضل، الفضل هذا مصدر، فاضل يفضل لفضل يفضل فضلا، مصدر. ثم نقلنا هذا المصدر من أصله وسمينا به شخص واحد تولد له وسماه فضل. إذن هذا الاسم اللي هو علم لذلك شخص معين منقول ولا مرتجل؟ منقول، لأنه مصدر في الأصل. كذلك عباس صيغة مبالغة، وهكذا هذه كتسمى أسماء منقولة. الله هذا اسم مرتجل، بمعنى لم يسبق له استعمال ولا وضع في معنى آخر، هذا هو معنى مرتجل. جامد هذا القول الأول، أو يقول لكم معنى وقيل إنه مشتق. جامد أي أنه ليس مشتقا، وإنما المقصود به الدلالة على الذات فقط دون الدلالة على أي معنى من المعاني، كدل غير على الذات عالم فقط وليس فيه وصف، هذا القول. وقلك جامد. والألف واللام فيه لازمة لا للتعريف، هذا كذلك لا يخفى عليكم، تعرفونه في النحو أن الألف واللام داخل على الأعلام تسمى زائدة لازمة، لأن الاسم إذا كان علم فتعريفه بالعلمية لا بالألف واللام، فالألف واللام داخل عليه أش كتسمى زائدة. ثم الزائدة نوعان، إما زائدة لازمة أو غير لازمة. هذه اللي في الله لازمة لأنها لا تخرج. شكون اللي كنقولوا فيها زائدة غير لازمة؟ التي يجوز دخولها وعدم دخولها، تدخلها ولا تخلصها بحال بحال. أما هنا في الله لا يجوز لك حذفها، كتسمى زائدة لازمة. علاش لازمة؟ لا يجوز لك حذفها. قال لك لا للتعريف. علاش ليست للتعريف؟ لأنه معرف بالعالمية، هو علم على الله، إذن فأل ليست للتعريف. واضح. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي كما في الألفية. وقد تزاد أي اللازما كاللاتي، الأسماء الموصولة هذه كألف الأسماء الموصولة اللاتي والذي والذين، ايش كتسمى؟ زائدة لازمة لأن الاسم موصول هو معرف بالصلة لا بأل، مشي بالمعرفات بأل، معرف بالصلة. إذن فذلك أل داخل على الاسم موصول زائدة، وهل يمكن أن تنفك التي تحيد منها أل؟ لا يجوز. إذن لازم هذا ومعنى زائدة الاسم. لا قال لك لا للتعريف لأن التعريف بالعلمية لا بأل. ثم جاء القول الثاني قال لك وقيل إنه مشتق، قيل الله وهذا هو المختار، قلنا الخلاف كله ذكرنا في العقيدة، إن هذا اللفظ مشتق يعني احتوى يدل على معنى من المعاني، لكن على القول بأنه مشتق اختلف في ذلك على قولين. مشتق من ماذا؟ القول الأول مشتق من التأله. شنو هو التأله؟ هو التعبد. إذن الله مشتق من التأله وهو التعبد، فحينئذ يكون معنى الله أي المعبود. القول الثاني مشتق من الولهان، والولهان هذا اللفظ معناه الحيرة، وسمي الله بذلك لتحير العقول في شأنه. العقول العقول إذا تأملت وتدبرت هذا الكون وما يجري فيه وكيف يدبره الله ويتصرف فيه، فإنها تحار في شأن مدبر هذا الكون وخالقه والمتصرف فيه سبحانه وتعالى. إذن فالله يدل على هذا المعنى، مشتق من الولهان وهو الحيرة. حيرة من؟ مش حيرة ولا حيرة الخلق فيه، الخلق يحارون تحار عقولهم في شأنه سبحانه وتعالى. ولو نزهوا ما نزهوا وعظموا ما عظموا ومجدوا ما مجدوا فلن يدركوا كنهه سبحانه وتعالى، فتحار عقولهم في شأنه جل وعلا. وهذا المعنى أيضا معنى صحيح. إذن هذا ما تعلق بالاشتقاق. ثم من بعد غيذكر لنا الكلام على هذيك ألف الله من أين جاءت. يكحنا قلنا زائدة الله حضرها كلامه فيه جواب على ما ذكره في أول جملة. أول قال لك اسم مرتجل جامد، جامد هو جوابك عليها، قال لك وقيل مشتق. ومن بعد قال لك والألف واللام فيه لازمة لا للتعريف. إذا غتقول لي إذا كانت ألف واللام زائدة لازمة شنو الأصل ديال اللفظ؟ فأتى لك بالأقوال فيه. قال لك القول الأول وقيل أصله إله، شوف إله مش إله، إله من غير ألف، لا الله إله من غير ألف ولا لام. ثم ما الذي وقع؟ حذفت الهمزة ذلك اللي في الأولى، إذن أصله إله، تحذفت ذلك الهمزة المكسورة مشات، شنو بقى معنا؟ لاه. قال ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس، ثم أدخلت الألف واللام. إذن الأصل ديالو إي لاه، حذفنا الهمزة المكسورة شنو بقى؟ لاه، دخلنا الفارة الله. واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني أصله الإله، أصل الله الإله، ثم حذفت الهمزة، هذه الهمزة ديال الإي حذفت، لما حذفت نقلت كسرتها إلى اللام قبلها، قال لك ونقلت حركتها إلى اللام كما تنقل في الأرض، الأرض إلى القنة الهمزة كتولي الأرض. كذلك الإله نقلت همزتها إلى ما قبلها فصارت مكسورة. بعد ذلك توقع، قال فاجتمع لامان، لما نقلنا الكسرة ديالها لما قبلها صارت اللام الأولى مكسورة آليلة آليلة، فاجتمع لامان فأدغمت إحداهما في الأخرى، الأولى أدغمت في الثانية فصار الله. هذا هو الإدغام، إدغام المثلين، هذيك اللام الأولى أدغمناها في اللام الثانية وصار الله. واضح كلام؟ إذن أصل الإله حذفت الهمزة نقلت حذفت الهمزة ونقلت كسرتها لللام قبلها ثم أدغمت اللام في اللام فصار الله. وفخمت للتعظيم، لاحظ اش ما كنقولوش الله، علاش كنقولوا الله للتفخيم؟ هكذا اسم الله مفخم، قال لك للتعظيم، إلا إذا كانت قبله كسرة. وفخمت في الله واللهم، ورققت في الله واللهم للكل بعد لا، وفخمت في الله واللهم للكل بعد فتحة أو ضمة. فإذا كانت قبلها فتحة أو ضمة تفخم، كنقول قال الله كتاب الله بالتغليظ. فإذا كانت قبلها كسرة ترقق، كنقول بسم الله أي قبلها كسرة، عن الله بالله وهكذا. الفائدة الثامنة قال الرحمن الرحيم صفتان من الرحمة ومعناها الإحسان فهي صفة فعل، وقيل إرادة الإحسان فهي صفة ذات. حسبك، هذا الذي ذكره لك هنا في تفسير الرحمة هو مذهب من يؤول الصفات، مذهب المؤولة الذين يؤولون الصفات. لاحظ قلك الرحمن الرحيم صفتان من الرحمة، أي صفتان مشتقتان من الرحمة، لأن رحيم صفة مشبهة باسم الفاعل، الرحمن على وزن فعل حتى هي صفة مشبهة بالفاعل باسم الفاعل. قال لك هاتان الصفتان مشتقتان من الرحمة، كلامه متلنا مزيان وهذا، لكن في كيد إشكال قال ومعناهما الإحسان أو إرادة الإحسان. وأنتم تعلمون هذا ذكرناه مرات متعددة أن هذا منهج عند المؤولة الذين يؤولون الصفات، يؤولون جميع هذه الصفات التي لا تقبلها عقولهم إما بالإحسان أو إرادة الإحسان أو بالنعمة أو إرادة النعمة أو نحو ذلك من التأويل. لماذا؟ لأن هذه الصفات لا تقبلها عقولهم، يقولون الله منزه عنها، عقولهم لا تقبل أن يتصف الله بهذه الصفات، يقولون إذا وصفناه بها فقد وصفناه بالنقص. كيف ذلك؟ جول الرحمة، قال لك الرحمة صفة تدل على رقة في القلب وانعطاف إلى الشيء، والله منزه عن ذلك، إذا لم تمتش لصفة الرحمة. إذا شنو المعنى ذي الرحمة؟ الإحسان أو إرادة الإحسان، هذا هو الخلل هنا وقع. طيب نحن عندما نرد عليهم هل نسلم بذلك الأصل الذي بنوا عليه؟ لا نسلم به، نقول لهم تلك الرحمة التي فسرتموها بذلك التفسير رحمة المخلوق، هذه الرحمة ديالي وديالك وديالك ولا رحمة المخلوق، وأما رحمة الله فليست كرحمة المخلوق قطعا، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذن فرحمته قطعا ليست كرحمة المخلوق، بل يجب أن نثبتها له على وجه الكمال وأن نعتقد أنه لا نقص فيها بجمع، وذلك النقص اللي كنعرفه في المخلوق لا في الخالق، فالله ليس كمثله شيء، إذن فنثبت له رحمة تليق به سبحانه وتعالى. نقول الله متصف بصفة الرحمة، هل تقتضي تلك الرحمة رقة في القلب وانعطافا وحاجة وضعفا؟ أبدا لا تقتضي ذلك، لأن الذي يتصف بها هو الله رب العالمين، وإذا كان كذلك فلا إشكال في وصفه بصفة الرحمة لأنه أثبتها لنفسه. قال وعلاش كنقول هذا الكلام كامل؟ لأن الله أثبت لنفسه صفة الرحمة في آيات كثيرة، فإذا جئت أنت وقلت لا الرحمة في تلك الآيات كلها المقصود بها الإحسان وإرادة الإحسان، فقد نفيت عنه ما أثبت لنفسه، هو كيقول لك الرحمة وأنت تقول لي لا ماشي الرحمة الإحسان، فتنفي عنه ما أثبت لنفسه. إذن فإذا أردت أن تخرج من هذا الخطر، هذا أمر خطير أن تنفي عن ربك ما يثبته لنفسه، فقل له رحمة كما قال، رحمة له رحمة كما قال، لكن ليست كالرحمة التي توجد في المخلوق قطعا، لأن الله تعالى لا يماثله أحد من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، رحمة تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. ولذلك لاحظ إذا قالوا هات ويديرهم فيه إلزام، قال لك سيد الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإحسان، أول ملاحظة لاحظوا قلوا لهم أو إرادة الإحسان، الإرادة هذه الصفة يتصف بها المخلوق، حتى أنا أريد وفلان يريد وفلان يريد، إذن لما قلتم الرحمة هي إرادة الله الإحسان قد شبهتموه بالمخلوق، حتى أنا لي إرادة وفلان له إرادة، ما غادي يقولوا؟ وهذا نقص، لأن الإرادة ديالي يعتريها ما يعتريها من ناقص العايب وكذا كذا، ما يقولوا؟ يقولوا إرادة الله ليست كإرادة المخلوق، نقول كذلك رحمته ليست كرحمة المخلوق، ففيه إلزام هذا إثبات الإرادة، هذا من جهة. من جهة ثانية قولهم الرحمة المراد بها الإحسان، ما يقصدوا بالإحسان؟ يقصدون أثر الرحمة، يقصدون المفعول، الإحسان هو تلك النعم والمنن التي أنعم الله وأحسن بها إلى عباده، إذن فحينئذ باش تفسروا الرحمة؟ تفسروها بالمفعول، بالمفعول، وهم يثبتون أنها صفة لله، وقطعا الفاعل ليس هو المفعول، الفاعل شيء والمفعول شيء آخر، ففيه إشكال آخر تفسيروا لهم الرحمة بالإحسان. ثم قال لك ومعناها الإحسان فهي صفة فعل، قال لك إذا فسرنا الرحمة بالإحسان فهي صفة فعل، أي صفة فعل لله رب العالمين، وإذا فسرناها قال لك وقيل إرادة الإحسان فهي صفة ذات، إذا قال لك الرحمة إما تكون صفة فعل ولا صفة ذات على حسب المقصود بها، إذا قصد بها الإحسان صفة فعل، قصد بها إرادة الإحسان صفة ذات، لكن في الأول وهو صفة الفعل إشكال، لأن الإحسان فهو أثرها فهو مفعول والفعل غير المفعول. وخلاصة الكلام أن الرحمة التي يتصف بها الله رب العالمين عند أهل السنة نوعان: النوع الأول صفة ذاتية، والنوع الثاني صفة فعلية. ولذلك بعض أهل العلم في التفريق بين الرحمن الرحيم، إن شاء الله دولت الفائدة التاسعة لغد جمعنا كابن القيم رحمه الله، فرق بينهما باش بأن مدلول اسم الرحمن صفة ذاتية، ومدلول اسمه الرحيم صفة فعلية، أي أن الله تعالى متصف ذاتا وأصالة بصفة الرحمة، ثم تلك الرحمة يرحم بها تبارك وتعالى من يشاء من عباده، يرحم فلانا وزيدا وعمرا وكذا كذا من مخلوقاته. فحينئذ أصلها صفة ذاتية، وهي التي يدل عليها اسم الله الرحمن، وهي صفة فعلية باعتبار تعلقها بالمخلوق، وتلك هي التي يدل عليها اسم الله الرحيم. هذا من الفروق التي قيلت بين الرحمن والرحيم، أن الرحمن يدل على صفة ذات، وأن الرحيم يدل على صفة فعل. ولذلك بعضهم قال الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، اللي هي صفة الفعل. إذا المقصود قلنا هذه الرحمة التي تضاف لله رب العالمين، اللي هي من صفة الله نوعان، صفة ذاتية وصفة فعلية. وينبغي أن يعلم أيضا أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان، وهي فائدة مهمة لا بد منها. شوف الرحمة المضافة إلى الله في القرآن والسنة في الوحي، إلى القيت رحمة الله، الرحمة المضافة إلى الله، هذه نوعان: إما أن تكون من إضافة الموصوف للصفة، وهي اللي تحدثنا عليها، وهذه قد تكون ذاتية أو فعلية، وإما أن تكون من إضافة المخلوق إلى الخالق. تنتبهوا لهذا. إذن الرحمة المضافة إلى الله نوعان: النوع الأول من باب إضافة الصفة للموصوف، رحمة الله إضافة الصفة اللي هي الرحمة للموصوف، وهذه هي اللي تكلمنا عليها تكون صفة ذات وصفة فعل. والنوع الثاني رحمة مخلوقة، كالقول رحمة مضافة الله، وهي رحمة مخلوقة، حينئذ غير من باب إضافة المخلوق للخالق، الإضافة التي تفيد التشريف والتكريم. وكل ذلك عنده أمثلة في القرآن. مثلا من أمثلة هذا النوع الثاني اللي هو إضافة الرحمة الله، وهي إضافة مخلوقة باب إضافة المخلوق الخالق، إضافة التشريف، كقول الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. شو واحد قال آثار رحمة الله؟ شو مراد برحمة الله هنا؟ المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إذا المطر الذي ينزل من السماء وينتفع به الناس يطلق عليه أنه رحمة، لكن المراد بالرحمة هنا المراد بالرحمة شيء مخلوق، مش صفة الله رب العالمين، واضح؟ فحينئذ رحمة الله هي أضيفت لله المقصود بها المطر، فهذه فقط من إضافة المخلوق الخالق، إضافة تشريف وتكريم. هذا النوع الأول. ومن أمثلته أيضا قول الله تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. شوف ففي رحمة الله هم فيها خالدون، فاش غادي يخلدوا أهل الجنة؟ في الجنة. إذا المراد بقوله ففي رحمة الله الجنة، لأنها أثر من أثار رحمة الله. إذا فالمقصود بالرحمة هنا الجنة. إذا هذه الإضافة رحمة الله إضافة المخلوق للخالق تفيد التشريف والتكريم. ومن أمثلته أيضا من أمثلة ذلك أيضا قلنا هذه الآية: ففي رحمة الله وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. إذا هاتان الآيتان، انتبهوا: فانظر إلى أثر رحمة الله، وقول الله تعالى وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، هاتان الآيتان ليستا من آيات الصفات رحمة الله، مش المقصود بذلك صفة الله تعالى، وكذلك في الثانية، وإنما الرحمة المضافة إلى الله هنا بمعنى الرحمة المخلوقة، هذه رحمة المخلوقة، هذه بمعنى المفعول ماشي بمعنى الفعل. شنو هو اللي صفة الله؟ هو الرحمة التي هي فعل من أفعال الله رب العالمين، هذه صفة الله تعالى، وقد يقصد بها الصفة الذاتية كما بينا. وقد تطلق الرحمة على المفعول، على المطر، على الجنة، فحينئذ إذا أضيفت إلى الله فهي حال بيت الله، ناقة الله، عبد الله، من إضافة المخلوق الخالق تفيد التشريف والتكريم. إذا هاتان الآيتان ليستا من آيات الصفات. وأيضا في الحديث القدسي أن الله تعالى قال للجنة، ولاحظوا القرينة واضحة، قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. الله يخطب الجنة وكيقول الجنة أنت رحمتي، إذن صفة هذه أبدا ليست الرحمة مخلوقة، خلقها الله رب العالمين. إذن فالرحمة هنا رحمتي من إضافة المخلوق للخالق فقط وليس من باب الصفات، كما في الآية ففي رحمة الله هم فيها خالد. وأما النوع الأول اللي قلنا إضافة الرحمة إلى الله المقصود بها إضافة صفة الموصوف، فمن هذا قول الله تعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوف ماشي قال لي أدخلني في رحمتك، لا أدخلني برحمتك أي بصفتك الفعلية التي هي الرحمة، عاد قال في عبادك الصالحين، أدخلني في عبادك برحمتك، فهذه الرحمة هنا صفة لله رب العالمين. إذا من لم يدرك هذه الفروق تلتبس عليه آيات الصفات بغير آيات الصفات، فيجعل ما ليس من آيات الصفات من آيات الصفات أو العكس، أو يظن أن هذا ضرب من التأويل. هذا اللي تكلمنا عليه، قد يظن للجاهل أو للمتجاهل أنه ضرب من التأويل وليس كذلك. رحنا قلنا مرارا الظاهر الذي يثبته السنة ويؤمنون يؤمنون به ويعتقدونه يختلف على حسب السياق والقرائن، راه كله هذا الشيء اللي قلناه كله من باب الظاهر ويختلف على حسب السياق والقرائن. اللي جاء وقال لك راه الظاهر في قوله تعالى فانظر إلى أثر رحمة الله أن آية صفة، أو قال لك الظاهر من قوله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون، والظاهر فاعلم أنه لم يفهم الآية ولا الحديث، راه ما فهمش، لأن قولك هذا هو الظاهر هذا فرع عن الفهم، بعد تفهم الآية وتفهم مقصود بها وتفهم تفسيرها عاد قول شنو هو الظاهر من غير الظاهر. فاللي قال لك الظاهر أنها آية للصفات هذا لم يفهم الآية أبدا، لو فهمها لما تبادر إلى دينه هذا المعنى ولا ما كان هو الظاهر عنده، إلا إذا قصد الإنسان بالظاهر الجمود على اللفظ، بمعنى الظاهر هو متى وجدت لفظا فله هذا المعنى، وهذا لم يقل به أحد، هذا مخالف لأهل اللغة والأصول وغيرهم، واش اللفظ دائما عنده واحد ظاهر معين لا يخرج عنه؟ لا أبدا، ظاهر اللفظ يختلف. ولذلك أهل الأصول كيسميو ذاك اللفظ الذي دلت قرينة على أحد معانيه التي كيسميو الظاهر بالدليل، ونحن عندما نقول الظاهر نقصد الظاهر عموما بالسياق والقرائن والأدلة وغير ذلك. إذن هذه الفائدة الثامنة التاسعة، قولنا لك فوائد نختم إن شاء الله التاسعة والعاشرة التاسعة بين الرحمن والرحيم على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحمن في الدنيا والآخرة والرحيم في الآخرة، وقيل الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين والرحيم خاص بالمؤمنين لقوله وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحمن أعم وأبلغ، وقيل الرحيم أبلغ لوقوعه بعده على طريق الالتقاء إلى الأعلى. حسبك. الفائدة التاسعة في الفرق بين الرحمة، البسملة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، شو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ قال لك الفرق بينهما على ما روي، يعني على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرحمن في الدنيا والآخرة والرحيم في الآخرة، وصح بغير هذا اللفظ، بمعنى الحديث بهذا اللفظ لم يصح، ذكره الطبري في تفسيره ولا يصح، وإنما الثابت هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فالصحيح أن الرحمن في الدنيا والآخرة وأن الرحيم في الدنيا والآخرة. إذن فما الفرق بينهما؟ قال لك الفرق الأول أن الرحيم عام في رحمة المؤمنين، الرحمن يدل على الرحمة العامة للمؤمنين والكافرين، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين. دليل هذا القول قال لك لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، إذن اسم الله الرحمن يدل على الرحمة العامة اللي كتكون للمؤمنين والكافرين في الدنيا. الآن في الدنيا الله يرحم الكافرين ولا لا؟ بلا شك، لولا رحمته تبارك وتعالى لكانوا لهلكوا. إذن الرحمة العامة التي تشمل المؤمنين والكافرين في الدنيا هاته يدل عليها اسم الله الرحمن، والرحيم يدل على رحمة خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيم. هذا القول الأول. القول الثاني قال لك وقيل الرحيم، يعني على هذا القول الكرش كل أبلغ، الرحمن أبلغ لأنه يدل على رحمة عامة للمؤمنين والكافرين لكن في الدنيا، أما في الآخرة فرحمة الله خاصة بالمؤمنين. والقول الثاني قال أهله الرحيم أبلغ، علاش قال لك لوقوعه على طريق الارتقاء؟ فكأنك ملي كتقرا البسمله بسم الله الرحمن